خير. ايش قاعدين تشوفون؟ هذا توشي هادف. طبعا حنا الحين قاعدين نناظر تطبيق هادف مرة جميل في أكثر من 2000 حلقة. تقدرين تشوفينا أفلام كرتون، تقدرين تشوفينا بأي وقت تبينه. تطبيق هادف مرة حلو وممتع وبنفس الوقت مفيد. تقدرون تشوفون البث المباشر لقنوات المجد للأطفال، فيها بسمة وروضة ومجد وتغاريد وماسة. الاشتراك الواحد يقدرون يشوفون أربع أجهزة مثل أنا، جهازي، ولد، لميس، شمس. تتخيلون أول 30 يوم مجانا. حملوا التطبيق بمتجر أبل أو متجر جوجل. هي ميساني حين يعطي خاتم ألماس. هذا كود 5 أضواء، إذا حطيتوه راح يجيكم خصم. فيلم كرتون يلا. إيه هذا حلو.